أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا عليكم السلام في تنهار الله يحفظكم يرحمكم الله. ما زال كلامنا في مسألة قضاء الولي عما فات الميت من الصلاة والصيام. بحثنا في الصيام لأن الصلاة تذكر في بعض الأوقات استفرادا. لا بد أن نعين أولا من هو الولي، ثانيا مقدار ما يجب قضاؤه على الولي. كل شيء لازم يقضي، كل ما فاته ولو ترك عمدا. فلا بيقول أنا ما أريد أصلي. بعدين إذا مات يصير على الأبناء أو لا؟ وهل يوجد هناك معارض أو زيادة على الصيام من التصدق أو لا يوجد؟ في معرض ذكر الروايات الشريفة أولا وما يستفاد منها، وبعد ذلك ننقل تابعا لهذه الروايات بعض الأقوال. فالمهم في المسألة النظر أولا في الروايات. ذكرنا ثلاثة أو أربعة من الروايات، ومن جملة تلك الروايات رواية حفص أو صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. من اللي يقضي عنه؟ أولى الناس بميراثه. الرواية الأولى: فليقضي عنه من شاء من أهله. ذكرت هذا المعنى وراحت. الرواية الثانية اللي ذكرت: يقضي عنه أكبر وليه. البعض في نسخة حاولوا يذكرون ولديه، إلا أن هذه النسخة مو ماشية. النسخة المضبوطة اللي رواها الحفاظ من أئمة الحديث منا هي هذه: وليه. فالشيء اللي يلفت النظر واضح جدا في مكاتبة الصفر: أكبر وليه، اثنين ولد عنده، أكبر عبر عنه. نعم. ملي. ملي. باعتبارهم أولى بميراثه. إيه، لأن السؤال كان عنده وله وليان. السؤال كان عن الوليين. اثنين أولاد عنده. اثنين أولاد المقصود. فهذه الرواية ذكرت: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. فإن كان، قلت لطيف حافظ يسأل أن هذا العنوان عام يشمل النساء أو مختص بالرجال، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة ابني عنده، فقال: لا، إلا الرجال. شنو راح نستفيد من خصوص هذه الرواية؟ اللي يقضي من الذكور لا من الإناث. الإناث ما عليه انقضاء. البعض ذكر حاشية على هذه الرواية: أولى الناس بميراثه. قال: ما معنى أولى؟ اللي يحصل أكثر هو الأولى. فإذا مات شخص وله أب وعشرة أبناء، الأب راح يحصل سدس، الأبناء راح يحصلون دون العشور، فالأكثر ميراثا راح يصير من ناحية الموجود الخارجي، يعني الأكثر حصة الأب راح تصير. فعلى هذا هل يكون الأب هو الأولى بالميراث؟ يكون الأب هو الذي عليه القضاء؟ ثم ذكر أنه لا، أبدا لم يذكر ذلك أحد، أحد لم يذكر ذلك، والعنوان منصرف عن الأب من يقضي، وإنما الابن يقضي، وإن كان الأب يكون من الورثة إلا أنه لا قضاء عليه. فهمت إلى هذا المعنى؟ طيب، من تلك الروايات قضاء عليه عفوا من حيث رواية لا، هذه الرواية يقضي عنه أولى الناس بميراثه بس، لكن معناه يعني الأكثر حصة؟ لا، مو الأكثر حصة. من دليلك على أنه الأكثر حصة؟ ماكو دليل على هذا، ماكو دليل على أنه الأكثر حصة، وإنما فهموا قضية الأولوية محددة ببقية الروايات، أكبر وليه وبعض الروايات الأخرى وأخرج النساء، مضافا إلى ما ذكر أن الأولى بالميراث الذي له شيء يختص به دون غيره. أحسنتم، يختص به هذا الأولى دون غيره، ولا يكون إلا أكبر الأولاد هذا. فمن هذا المعنى مو وحدها هذه الرواية، بمعونة الروايات الأخرى والأحكام الأخرى المتفرقة في أبواب الفقه يفهم منه أكبر الأولاد. طيب، رواية صحيحة منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت. هاي لتوضيح المعنى، هاي نشوف شنو اللي أكو عليه قضاء شنو اللي ما عليه قضاء. إذا تمرض في شهر رمضان وما صح حتى مات، الابن يقضي؟ قال: لا يقضى عنه، هذا ما يحتاج له. اللي يحتاج لقضاء ما ثبت بذمته حتى الابن يريد يفرغ ذمته، بهذا المعنى. والحائض تموت في شهر رمضان لا يقضى عنها لان ما ثبت شيء في ذمتها. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شوال، يثبت شي في ذمته حتى يقضى؟ قال: لا، لا صيام عليه لأنه كان مريض، ولا يقضى عنه لأن ما ثبت في ذمته. قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شوال، ثبت في ذمتها؟ قال: لا، لا يقضى عنها لأن ما ثبت في ذمتها. فإذا من خلال بعض هذه الروايات نفهم أن الولي لا يتحمل عن الميت إلا ما ثبت بذمته أصالة. من خلال هذه الروايات يردون يطردون شنو؟ يطردون فيما إذا كان الميت قد استأجر نفسه لصيام، ما أخذ مال 10 أشهر صيام ومات، يقول هذا وأمثال منصرفة عن الروايات. روايات تسأل عن المريض، عن الحائض، عن المسافر، عن أمثال ذولة، تسأل عن الذين ثبت عليهم الصوم أقالة، فالولد يتحمل حتى يبرئ ذمة الأب من هذه الجهة. في موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، يعني ثبت عليه القضاء قبل ما يقضي مات، شو تقولون يا مولاي؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته. تذكرون الرواية اللي قريناها هناك شنو كانت؟ أولى الناس بميراثه أفضل أهل بيته. علق العلماء إذا عنده أولاد كبار وابن صغير يدرس طالب علم يدرس بالحوزة وربما يكون مجتهدا مثلا، فهذا إذا مات أبناء الكبار أهل بيته لا شك من حيث الفضيلة العرضية، يعني هذا الرجل العالم يصير لكل الأبناء يحترموه لعلمه ولتقواه مثلا، فهل عليه القضاء دون الأولاد الكبار؟ قالوا لا، مو المقصود هذا، أهل بيته من ناحية الصلة الميراثية اللي شرحته تلك الروايات، وإلا هاي الفضيلة راح توجب المشكلة عليه، توجب الثقل عليه. أكبر وليه اللي قريناه هناك محمد الغوي ينصرف إلى هذا الفاضل هو الزايد، فهذا يأخذ الزايد عدد الحضر وغيرها الكبير، يعني يحسن يفضل بهذه الجهة. لا شوفوا ذيك هذه بعض الروايات ذكرت شيئا أطلقت الأمر، والروايات الأخرى عينت فصارت مبينة لهذا. فيتبين من خلال الجمع بين الروايتين الأفضل قرابة، مو الأفضل علما وأمثال ذلك، فضيلة القرابة فرد شيء إليه يمتاز عن غيره بالحبوة مثلا. في بعض الروايات الأخ الأكبر أب، في بعض الروايات أب هو، يعني بحكم الأب منزل منزلة الأب فهو أولى. هذه رواية سابقا قريناها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. هاي الرواية أيضا معونة صارت لتلك الروايات، في موارد الإجارة هو الذي جعله على نفسه، في موارد الأفالة الله جعله عليه، فهذا اللي الله جعله عليه هذا اللي يمكن أن يقضى. قال: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، وفي القلب شيء ما أقدر يا مولاي، أحب هالشكل أسويه. قال كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت توصل لها ثواب أن تصوم لنفسك فصم، وتبعث الثواب ثواب صيامك تبعث إلها. فهذه أيضا حددت مورد اللي يقضى عن الميت، فموارد اللي يقضى عن الميت ده نحددها مع تحديد من الذي يقضي. نعم دفع الاحتياط الذي كان لو يحصل، هذا تشريع يصير مو احتياط، هذا كان يحب يسوي فرشي، لماذا قال هذا تشريع؟ هذا انت صوم من نفسك اهدي الثواب لها، هذا الصوم قضاء ماكو قضاء عليها، الصوم عن ذمتها ليس في ذمتها شيء. مرسل هذا مرسل ابن بكير، نروح على اللي بعده عن حريث عن محمد، الظاهر محمد بن مسلم، فهذه الرواية عبر عنها بعض الفقهاء بموثقة محمد بن مسلم، الموثقة عبر عنها لعله لوجود حماد. قال سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها، فإذا أفطرت ماتت بعد ذلك يعني، قال ليس عليها شيء، ما عليها قضاء أبي. احنا دابن الروايات كلها اريد نأخذ منها موضع اليقين. صحيح منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال يقضى عنه، شوف يسافر فعدة من أيام أخر، يعني شنو؟ يعني يثبت في الذمة، يثبت في الذمة، فشنو قال؟ يقضى عنه. ثم قال وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، ما ثبت في ذمتها ما دامت في شهر رمضان وما خرجت، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه، فاللي يثبت في ذمته يقضى عنه، اللي ما يثبت في ذمته ما يقضى عنه. وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت، مرضت طمست سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال أما الطمس والمرض فلا، وأما السفر فنعم. طيب هذا مجموعة من الروايات، شنو حصيلة هذه الروايات اللي التفتوا إليها؟ من هو الولد؟ من هو الذي يقضي؟ هل هو من الرجال أو النساء؟ ذكر المرأة لا، فلا بد أن يكون من الذكور. يوزع على جميع الذكور، أكبر وليي الولد الأكبر راح يصير، وذكرنا أنه منصرف عن الأب. إذن الذي يقضي هو الولد الذكر الأكبر، هذا تعين. ما هو الذي يقضى عن الميت؟ يقضى عنه ما ثبت في ذمته. الآن من خلال هذه الروايات استشعرتم شيئا من التفصيل، اكتفتوا إلى هذا المعنى، استشعرتم شيئا من التفصيل بينما إذا تركه عمدا وما إذا تركه في مرض وأمثال ذلك لعذر، استشعرتم أو لا؟ الظاهر يمكن أن تأتي قاعدة تقريبا، شنو؟ لأنه إذا كانت أسباب صحية إلهية فما لا يقضى عنه، مثلا كالمرض وغير المرض، تمرد عصيان شلون؟ أصبر بالعصيان على أسباب ذاتية وأسباب يعني مثل السفر. ثبت في ذمته أو لا؟ في ذمة الميت ثبت أو لا؟ مثلا مثل السفر؟ لا. إذا كانت أسباب في التمرد والعصيان، إذا تمرد وعصى عمدا خالف ما أريد أصوم، يثبت في ذمته ولا؟ يثبت في ذمته. طيب إذا ثبت كل ما يثبت في ذمته يقضيه الولي، هذا نريد نفهمه. كل شيء اللي يثبت في ذمته، الروايات استفدنا ما ثبت في الذمة، لكن هل هي قاعدة كلية كل ما ثبت في الذمة يقضيه الولي؟ هو هذا الروايات مطلقة يعني. الروايات مطلقة، لكن هل يمكن لنا أن ندعي كما ادعى جماعة من أكابر الفحول؟ ادعوا ماذا؟ ادعوا الانصراف. قال شوفوا أنتوا، أكو فد رواية فيها عصيان، أكو فد رواية لا. السؤال كله شنو يدور؟ حائر، مرضت، سافر، سافرت، ما استطاع أن يقضي. من خلال الروايات الكثيرة نفهم، شوف مطلقة هي مطلقة، لكن من خلال موارد السؤال نفهم أن المرتكز عند المتشرعة، شوف هاي نقطة جديدة لطيفة، هاي شوف تقبلوها لو ما تقبلوها، هاي المرتكز عند المتشرعة اللي هرعوا به الى السؤال هو انه اذا كان الميت ذا عذر يقبل او يقضى عنه. تقبلون هذه النقطة؟ يعني هذا تقدرون تشكلون ارتكاز متشرعي وامضي هذا الارتكاز المتشرعي؟ اكو فجأة من خلال الاسئلة ها تحصلون على ارتكاز او لا؟ يعني نقدر بهذا التقليب، المرتكز عند المتشرع اذا تمرد وعصى خلاص هو الذي يتحمل، خلي يجلدوه شوية في البرزة يأدبوه، اما هذا المسكين مرض سافر كذا، هذا الذي اذا مطلوب شيء الابن يتحمل عنه. وهل الابن يتحمل عصيان وتمرد والده؟ كأنه دا أقرب لكم أنا هاي النقطة، ما دا أصر عليها، دا أقول تقبلوها أو لا، بس أريد أوضحها. كأنه ذولا يعني المرتكز عندهم يقولون الابن شنو يتحمل تمرد وعصيان والده؟ 40 سنة والده كان يعصي، شنو ترى بعض الناس قد وقت هنا واحد سأل سؤال قال أنا من عمري 15 سنة إلى الآن 60 سنة ما مصلي، أنا هذا شقد مطلوب صلاة؟ هذا 45 سنة مطلوب صلاة، هذا قال ما مصلي وهذا صايم، شنو أسوي؟ تعالوا أدركوني. شو تقول؟ تقول له ما عليك؟ لو تقول له 45 سنة عليك ما يقدر يأديك، الآن صاير شايب. هو الغرض أنه الإبن العرف يقول، يعني العرف ما يريد يسأل عن هذا، ما سأل عن هذا. العرف يقول هذا عبوك ولحق عليه. لا لا هسه خلنا أقرب هذا بعدين نشوف ينقض بذلك أو لا. العرف ما سأل عن هذا، قال لا، كأن العرف يريد يقول أن هذا بعيد عن الذوق، شيء القريب عن الذوق ما ذهبه ذهب عنه ولم يقضه وثبت في ذمته، ها، وكان تركه عن عذر. الآن تنقضوا بهذه، شنو عندكم تنقضوا؟ لا أولا اتضح هذا التقريب، هذا التقريب اتضح ولا يعني زين النقض حق الأبوية على الضعف تعب عليه وهذا عرف يرى انه لو كان مشغول الذمة مثلا حتى وين كان عرف اي انت تخلص ذمتك زين مطلقة نعم هو السلام في العمل داخل اذا قدر متيسر ذاك انه يقضي بالنسبة لعذر، الكلام بالنسبة للعمل ما دركه عمده يعني العرف يرى مسألة عاطفية، يقول هذا أبوك إلى حق عليك خطية في البرزخ، هذا يوسع لنا حكم شرعي. يعني هذا بمقدار العرف يقول انصراف، هذا الانصراف مو متحق. زين، بعد شنو عندكم؟ أولا المقدمة ما قليلة يفرق كبير، يعني إذا قليلة ثابت، إذا اليوم اليومين كافتا، لا هذا ما نقدر نقول مثل ما أسكر قليله فكثيره حرام. يعني لو ثبت اليوم اليومين مثلا ثبت الشراب، لا يمكن أن يكون شيء اللي ذهب عنه بعذر ما يخالف، شيء اللي ما ذهب عنه بعذر لا. فشي تقولون؟ والله يعني بعد أن يفرق أنت صوم هو يخالف، يعني قصدي القصد هو لو مرض في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، وكانت هناك أيام للقضاء لم يقضي عصيانا، لم يقضي، ولا لماذا لم يقضي؟ لم يقضي عصيانا، لم يصم عصيانا، هذا اللي دا نتكلم عنه. ولذلك يثبت في ذمة الولي، يعني يثبت في ذمة الولي. يعني أنا ما دام الشريعة مريحتني ابني يصلي ويصوم عني، أنا إذا ما راح أصلي وصوم. إذا غرد واحد ترك الصلاة والصيام اعتمادا على ابنه، وابن صدق متدين، إن حمل الأربعين سنة لابنه ايش يقول؟ انا عليكم السلام، يقول انا بالدنيا اللي داش ونس، منو ابن باشر؟ منو طلع من قبره مفشخ؟ زين بقية المعثية تمسكروا في هذا، شوفوا في الكسر والانكسار شنو يصير في المسألة. احنا عندنا قدر متاتة ما فات العلوم، الباقي مشهود، فاما صارت البراءة واما صارت الاستغاثة. شو تشوفون انتم المجرية صارت هنا؟ احنا اولا ها شوفوا، اذا استطعنا ان نثبت الاطلاق ولا انصراف فلا تصل النوبة الى الاصول العملية. ما تصل النوبة الى الاصول العملية. اذا لا ما اثبتنا الاطلاق وبقي الامر، يعني قلنا مو في مقام البيان، او قلنا يحتمل فيها الانصراف وامثال ذلك، اذا خربنا الاطلاق وصلت النوبة الى الوصول العملية، هل مقدار القدر المتيقن يأخذ به ما زاد مشكوك في اصل تكليفه ما مكلف به فتجري المراءة فيه؟ هسه بكرة نكملها للمسألة، بس انتو بقولة القدامى اطمخوا المسألة، المسألة اطمخوها بالمقدار. شنو نسي اصحاب يقين سابق بوجوده في الذمه؟ وهذا لا ما في ذمه الميت، نعم الاستصحاب من الميت من الوالد الى الولد ما يجري استصحاب، تغير الموضوع. زين ياتي ان شاء الله، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. اللهم